يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن الشهير ابن رجب بابن رجب الحنبلي رحمه الله قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لا نزال في دراسة هذا الحديث الجامع الحديث المشهور بحديث جبريل الحديث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دين الإسلام حيث إن جبريل عليه السلام أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات ليعلم هذه الأمة أمور دينها المتمثلة في معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. وقد عرفنا ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان من حيث التعريف، لأن الإحسان مصدر للفعل أحسن، والفعل أحسن بمعنى أنه أتقن الشيء وبمعنى أنه وصل فيه إلى مرحلة الكمال وصل فيه إلى مرحلة الكمال، فمن أكمل شيئا فقد أحسنه. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا أن نعمل شيئا من العبادة ومن الطاعة وأردنا أن نعمل شيئا من أمور الإسلام الواجبة فإنه يتعين علينا أن نكمل ذلك ونتقنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان هذا في أمر عادي وهو أمر ذبيحة الشاة أو أمر ذبيحة بهيمة الأنعام فإنه في العبادات وفي الطاعات مطلوب من باب أولى. وقد بين المؤلف أعني الشارح بين درجات الإحسان، وبين أن الإحسان إذا ما دخل الإنسان في العبادة يتصور أنه يرى الله جل وعلا الذي يقدم له تلك العبادة، فإن من تحقق وتصور أنه يرى الله سيؤدي العبادة كاملة وسيؤديها في غاية الكمال وفي غاية التمام، لا ينقص منها شيء ولا ينصرف عن عبادته. فإن لم يقدر على ذلك التصور فعليه أن يتحقق بأن الله تعالى يراه، وعليه أن يتحقق بأن الله تعالى يقبل على عبده إذا أقبل العبد على الله للعبادة، ولا ينبغي له أن ينصرف، لأنه متى انصرف عن هذه العبادة ومتى غاب ذهنه وفكره عن أدائها انصرف الله تعالى عنه، وإذا انصرف الله جل وعلا تعالى عنه فإنه لا يقبل منه تلك الطاعة. وقد جاءت روايات وأحاديث كلها تحث العباد على أن يكونوا أثناء أدائهم الطاعة والعبادة منشغلين بها، حاضر الذهن، متصورين أن الله تعالى يطلع وأن الله تعالى يتقبل وأن الله تعالى يسمع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، في الحديث القدسي الصحيح، من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا جاء في الحديث. ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، كلها تؤكد هذا المعنى. ومما وقفنا عنده قوله: وخرج الطبراني، يعني في كتابه المعجم الكبير، أشار هنا إلى أنه في المعجم الأوسط، قال: من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال: صلي صلاة مودع، يعني صلي صلاة وأنت غالب على ظنك أنها آخر صلاة ستؤديها وبعدها ستنتقل من الدنيا إلى الآخرة، فمن أشعر ونبه بأن هذا آخر عمل سيعمله وبعدها سيسلم نفسه إلى الله فإنه حري به أن يتقن ذلك العمل وأن يحسنه. هذا معنى صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه، أي لا ترى الله تعالى الذي تصلي له، فإنه يراك. قال: وفي حديث حارثة المشهور، وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح. وقوله مشهور يعني أنه مشهور على الألسنة، مشهور على الألسنة، يعرفه الناس، يسمعون به، يرددونه، ولم يرد بذلك الوصف الاصطلاحي الذي هو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر، ما رواه ثلاثة أو أكثر عن ثلاثة ولو في طبقة من الطبقات، هذا هو المشهور الاصطلاحي، وهو فرد من أنواع الحديث الآحاد. ما قصد المؤلف هذا المعنى، وإنما أراد الشهرة اللفظية، الشهرة بين الناس، ولهذا قال: وقد روي من وجوه، يعني من طرق مرسلة، أي محذوف منها الصحابي، أو أن المراد بالإرسال ما هو أعم، يعني أنها منقطعة، وروي متصلا، وهذا هو الظاهر المراد من قوله مرسل، لأنه جعله في مقابلة المتصل. قال: والمرسل أصح، يعني من المتصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا، يعني قطع بإيمانه. قال: انظر ما تقول، يعني هذه دعوة، كونك تقول إنك مؤمن حقا هي دعوة تفتقر إلى دليل، لأن مسألة الإيمان كما مر بنا في مذهب أهل السنة والجماعة أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال له: انظر ما تقول، يعني هل أنت متأكد من هذه الدعوة التي ادعيت؟ فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، يعني أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر به في مسألة الإيمان. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني عزفت نفسي، يعني كرهتها، انصرفت نفسي عن الدنيا فلا يهمها شيء ولا تحتاج إليها، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، يعني بالقيام، وأظمأت نهاري، يعني بالصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذا معنى قوله فإنك، أو أن تعبد الله كأنك تراه. قال: فإني أنظر إلى عرش ربي بارزا، يعني ظاهرا واضحا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون، أن يزور بعضهم بعضا فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها، يعني كيف يصطرخون من العواء. والعواء كما هو معروف صوت الذئب، يعني شبه صراخهم وعويلهم بأصوات الذئاب عندما تتجاوب وعندما ترفع أصواتها. أبصرت، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم له: أبصرت، يعني نعم فعلا أنت بلغت هذه المرحلة، درجة الإيمان الذي هو الإيمان الكامل، فالزم، أي فعليك أن تستمر على هذا الحال وعلى هذا الشعور، وعليك أن تستمر على ما أنت عليه من أمر اليقين. ثم قال: عبد نور الله الإيمان في قلبه. نور الله الإيمان في قلبه، أي قذف في قلبه النور، نور الإيمان، ولهذا بلغ هذه المرحلة من الإيمان. قال: ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى رجلا فقال له: استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. فالإنسان إذا كان يلازمه من يستحي منه فإنه حريص على أن لا يظهر منه ولا يبدر منه إلا كل ما هو خير وكل ما يرضى به أو يرضي به هذا الذي يلازمه، فيقول له: عليك أن تكون مع الله تعالى أكثر من كونك مع هذين الرجلين. قال: ويروى من وجه آخر مرسلا، يعني منقطعا. قال: ويروى عن معاذ. ونلاحظ هنا أن الإمام أو أن الإمام ابن رجب رحمه الله يروي هذه الأحاديث بصيغة التمريض، حيث يقول: ويروى ويروى، لأن بعض هذه الأحاديث لم تثبت، لكن الإمام ابن رجب رحمه الله ممن يرى أن الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكنها تصلح لأن تروى في فضائل الأعمال، لا سيما إذا عضدها ما هو صحيح. قال: ويروى عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه الى اليمن، يعني لما بعثه قاضيا ولما بعثه معلما ولما بعثه اميرا، وكان ذلك في السنة التاسعة او في السنة العاشرة من الهجرة. قال: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. هذه وصية كانت خاصة له رضي الله عنه، وإلا فالوصية المشهورة وصية أنس، وصية معاذ رضي الله عنه لما بعثه الله إلى اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صوم رمضان، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا، يعني الرجل يكون خاليا في بيته هل له أن يتعرى أو يكشف عن عورته؟ فقال: الله أحق أن يستحيا منه، لأن الله تعالى مطلع. قال: ووصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال له: اعبد الله كأنك تراه. قال: وخطب عروة بن الزبير رضي الله وخطب عروة بن الزبير رحمه الله إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنته وهما في الطواف، يعني كانا يطوفان بالبيت، فوجد عروة تلك فرصة يتقدم بها ويسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يزوجه ابنته، فخطبها إليه وهو يطوف فلم يجبه، يعني لم يلتفت إليه ولم يرد عليه، ثم لقيه بعد ذلك يعني بعد الطواف فاعتذر إليه وقال له: يعني إنني سمعت ما قلت لكنني ما أحببت أن أجيبك في ذلك الموقف، لأن ابن عمر يقول: كنا نتراءى الله، يعني او نتخايل الله بين اعيننا، يعني انه كان في عبادة وانه حريص ان يؤديها على الوجه المطلوب، فهو يؤديها كأنه يرى الله تعالى. هذا معنى قوله وقال كنا في الطواف نتخايل الله تعالى بين أعيننا، يعني كأننا نراه. الحديث أخرجه أبو نعيم وغيره. قال وهو موجود في كتاب حلية الأولياء. قال قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، يعني لماذا تتراءى الله جل وعلا، أي لأنه يراك، وما دام الله تعالى يراك فحري بك وأنت تؤدي العبادة أن تتخيل وأن تتصور أنك ترى الله جل وعلا. قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله عز وجل في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره. قال ولا يخفى عليه شيء من أمره، يعني ما دام أنه ما وصل إلى هذه المرتبة وهي رؤية الرب جل وعلا، فعليه أن يستحضر أن الله تعالى هو الذي يراه ويطلع. فإذا وضع في حسبانه أن الله تعالى يراه ويطلع عليه، فإن هذا سيقربه، وإن هذا سيحمله على أن يتصور أنه يرى الله جل وعلا. قال ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، يعني من نظر الله إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ومعنى أن يكون أهون الناظرين إليك يعني أنه يستخف بك لأنك لم تؤدي العبادة على وجهها. فإذا أردت أن ينظر الله إليك نظر رحمة، وأن ينظر إليك نظر قبول، وأن ينظر إليك نظر محبة، فعليك أن تخلص لله تعالى في عبادته. وقال بعضهم خف الله أو خف الله على قدر قدرته عليك، واستعي منه على قدر قربه منك، أي فإن وضعت في حسبانك أن الله قادر عليك في كل لحظة، ووضعت في حسبانك أن الله قريب منك، فإن إحساسك بالخوف وإحساسك بالحياء من الله يحملانك على أن تؤدي العبادة على وجهها الأكمل. قالت بعض العارفات، نحن نلاحظ هنا إن الإمام ابن رجب رحمه الله كثيرا ما يستخدم في شرح هذا الكتاب هذه العبارات العارفون والعارفات، وهذا وإن كان اصطلاح يستخدمه أهل التصوف، لكن المراد منه يعني الذين قطعوا شوطا كبيرا في كمال الإيمان، وهو يتحدث بلسان أهل زمنه وعصره، حيث كان الناس في تلك الأزمان قد انشغلوا بكثير من مسائل التصوف، ومنهم من كان معتدلا ومنهم من كان غاليا. ولا شك إن أهل الغلو منهم هم الذين كانت لهم الشطحات، وهم الذين كانت لهم مسائل خرجوا بها على منهج السلف حتى وصلوا إلى ما مراحل يعني أخرجتهم عن هذا الدين وعن منهج المسلمين. ولعل ابن رجب رحمه الله إنما كان يعني يأخذ عمن اشتغل بمنهج السلوك أو بما يسمى بعلم السلوك، لكنه لم يصل فيه إلى مرحلة الغلو. ولهذا قال: قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة، يعني من عمل لله وهو يراه فهو عارف، أي عارف بالله جل وعلا، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، يعني ومن عمل وهو يتوقع وهو يتصور وهو يتخيل أن الله يراه، فهذا التصور يحمله على الإخلاص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، يعني مقام العبودية الحقة ومقام الإخلاص. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك على عمله يمنعه من الالتفات إلى غيره، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته، يعني إرادة غير الله بالعمل، وإنما يتسرب الرياء إلى عمل العبد في حال فقدانه هذا التصور، وفي حال انشغاله عن الله بغيره. ولذلك عندما يؤدي العمل وهو يراقب الله جل وعلا ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه، فإن هذا يحمله على الإخلاص. قال: والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعبد الله كأنه يرى الله، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، يعني يصير الغيب كأنه شاهد كأنه حاضر. قال: وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب نفوذ البصائر، أي الناس يتفاوتون في هذا المقام بحسب امتلاء القلوب بالإيمان وبحسب يعني التصور بأنه يرى الله، فكلما نفذت البصيرة كلما كان أقرب إلى هذا المقام. قال: وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال بهذا المعنى، يعني لأنه نهينا أن نضرب لله الأمثال، لكن يقول المثل الأعلى يعني أعلى مرحلة ومرتبة يصل إليها العبد هو أنه عند عبادته لله كأنه يراه. قال بهذا المعنى ومثله، بهذا المعنى ومثله، بهذا المعنى ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذه الآية يقول المراد مثل نوره في قلب المؤمن، كما قاله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف، لأن هذا التمثيل وهذا التشبيه ليس المراد به أننا نشبه الله بخلقه، وإنما المراد به ما يتصوره العبد وما يتخيله العبد هو هذا التصور، أنه يرى الله سبحانه وتعالى، لأنه أخلص العبادة لله، فإخلاص العبادة لله تجعله يتخيل أنه يرى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث: ما تزكية المرء نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. فهذه الأحاديث وغيرها توصل العبد إلى مرحلة الإحسان. قال: وخرج الطبراني، قال: وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. والمراد بهذه المعية يعني المعية الخاصة، أن الله معه يحفظه ويؤيده وينصره ويمنحه الخير، فمن أحس بذلك كأنه يرى الله جل وعلا. قال وذكر الحديث. قال: وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا أحس العبد بأنه قريب من الله وأن الله يسمع سره ونجواه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل أحواله، أحس بأنه يرى الله. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعلوم أن هذا فيه إثبات المعية، المعية مع الله جل وعلا. وهذه المعية كما مر بنا معيتان: معية عامة ويتشمل كل الخلق، ومعية خاصة وهي خاصة بالمتقين. والمعية المراد بها المعية معية العلم، ومعية معية العلم هي المعية العامة، ومعية التأييد، ومعية النصرة، ومعية الهداية والتوفيق، وهي المعية الخاصة. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه فيها إثبات صفة المعية لله جل وعلا. وقوله: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي حاضرين. إذ تفيضون فيه. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي المعية العامة أو المعية الخاصة. قال وقد وردت أحاديث، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، فقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، ومعنى يناجي الرب يعني يكلمه عن قرب، أو ربه بينه وبين القبلة يعني قريب منه. وقوله إن الله قبل وجهه، أي جهة وجهه إذا صلى، فعليه أن يستشعر ذلك. وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه، وذلك معناه أن الله تعالى يعنى بك أيها العبد عندما تقوم إلى الصلاة، ويكون معك معية خاصة ما دمت متوجها إليه، فمتى التفت انصرف الله عنك. وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر، يعني لما أرادوا أن يدعوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لهم يعني على رسلكم، لا داعي لرفع الأصوات، لأن الله يسمع وأن الله يعلم السر وأخفى. قال وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى أنكم إن شئتم دعوتم وناديتم، وإن شئتم ناجيتم، فالله منكم يعني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي رواية وهو أقرب إليكم من عنق راحلته، يعني راحلة أحدكم. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، والمراد بحبل الوريد يعني حبل العنق. وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني أكون معه حيث أسمع ما يقول وأجيبه. وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أسرع في إجابة عبده من سؤال العبد نفسه. وهنا يذكر لنا ابن رجب رحمه الله نقطة هامة ومسألة ينبغي أن نضعها في الحسبان، إن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ذكر المسافة، الشبر والذراع والباع والمشي والهرولة، يقول لا ينبغي لك أيها العبد أن تتصور أنها يعني تمثيل وتشبيه، فإن من توهم أنها تمثيل وتشبيه لله جل وعلا فهو مخطئ، وإنما ينبغي لك أن تفهم منها أن الله سبحانه وتعالى قريب منك، مطلع عليك، عالم بكل ما يجري منك وما يحدث، وأنك بمجرد ما تتوجه إليه يقبل منك ويستجيب. ولهذا قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا، يعني كما ذهب إليه غلاة المتصوفة كابن عربي والحلاج وغيرهم الذين قالوا بالحلول وبالاتحاد، يقول هذا التصور تصور باطل، مهما كان، مهما قربك الله منه ومهما كان الله تعالى منك قريبا، فإن بينك وبينه مباينة، هو الإله وأنت العبد، هو الرب وأنت العبد، فلا ينبغي لك إن شعرت بأنك قريب من الله أن تنسى مقام العبودية. أكرمك الله وأخبرك بأنه قريب منك أن تفقده مقام الألوهية، بل الله جل وعلا هو الرب مباين عن خلقه، خلقه يحتاجون إليه، وهو الغني الكبير سبحانه وتعالى. ولهذا لفت النظر إلى هذه المسألة حتى لا يقع الناس في خطأ كما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد. قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله، يعني فيكون سبب ذلك هو الجهل وسوء فهمه عن الله ورسوله. فإن أعلى المقامات مقامات العبودية، والله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات التي وهبها لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفه فيها بمقام العبودية، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأخبر سبحانه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن عرج به إلى السماوات ويوم أن دنا من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، وأنه عندما سمع أنه ارتفع إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، ومع ذلك ما ادعى أكثر من مقام العبودية، وما نسي أنه قريب من ربه، ما نسي عظمة ربه، ولم يدعي حلولا ولا اتحادا، وإنما أقر بمقام الألوهية كما أقر لنفسه بمقام العبودية. هذا ما ينبغي أن يحرص عليه العبد. أما ما يوسوس به الشيطان ويدعي الإنسان فيه أنه وصل إلى مقام حل في ذات الله أو حلت ذات الله فيه، فهذا كله من الجهل ومن وسوسة الشيطان ومن الكفر والخروج على دين الله. قال: فذلك من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر المزني، قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني العبد كما يقول بعض السلف، يقول: أنا أعطاني الله جل وعلا من القدرة بأني أكلمه متى أشاء، وبأنه يكلمني متى أشاء. قالوا: وكيف؟ قال: إذا أردت أن أكلمه توجهت إليه بالدعاء، فإني إذا دعوته وسألته فأنا أكلمه، ومتى أحببت أن يكلمني توجهت إليه بالقرآن. أليس القرآن كلام الله، والله جل وعلا يكلمنا به؟ ولذلك جاء عن السلف: إذا قال لك الله: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك واعتبر أنك أنت المخاطب وأنك أنت المقصود، إذا أردت أن يكلمك ربك فما عليك إلا أن تتوجه إلى كتاب الله. قال: ومن وصل إلى استحضار هذا، يعني أنه يرى الله أو أنه يعلم أن الله يراه، من استحضر هذا في حال ذكره الله وعبادته، استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. يعني هذه قضية بديهية، متى ما أحس العبد بأنه أثناء عبادته لله أن الله يراه، أو أنه يرى الله، وأنه يكلم الله، وأن الله يكلمه، فإنه لا يحتاج إلى الناس. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه، يعني إن فعلتم ذلك كلمتموه. قال: خرجه أبو نعيم. قال: وخرج أيضا، يعني أبو نعيم، بإسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة. قال: وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى. ومعنى احتبى يعني جلس محتبيا، بأن يجلس على مقعدته ويرفع رجليه، هذا هو الاحتباء. وتمامه أن يربط يعني حبلا أو سيرا يشد به ما بين الظهر وما بين الركبتين. قال: فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة، كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. يعني كأنه كان إذا جلس واحتبى ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنس بذكر الله، وأنس بأنه يرى الله وبأن الله يراه، وكذلك يكثر من ذكر الله. فكان يستغرب كيف الناس يعني تأنس بغير الله، وكيف تأنس بذكر غير الله مع أن الأنس الحقيقي في ذكر الله وفي التفكر في الله جل وعلا. وقال أبو أسامة قال دخلت على محمد بن النصر الحارثي قال فرأيته كأنه منقبض يعني حزين، فقلت كأنك تكره أن تؤتى، يعني لما دخل عليه كأنه مرتاح لهذا الدخول، فيعتذر له هذا الداخل يقول كأني دخلت عليك يعني في وقت أنت ما تريد أحد يدخل عليك. قال نعم. فقلت كأنك تكره أن تؤتى، فقال أجل أي نعم. فقلت أو ما تستوحش، يعني وأنت جالس لوحدك ما يصيبك الملل والوحشة؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ هذه العبارة يعني جاءت عن هذا الرجل، وجاءت على معنى ما قصد به ظاهره، يعني هذه العبارة لم ترد عن السلف، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا عند ظن عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فلعله أراد هذا المعنى ورواها بهذا اللفظ. قال وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش؟ فقال ويستوحش مع الله، يعني أنه ليس وحده وإنما هو مع ربه يذكره، ولذلك يأنس بذكر الله جل وعلا. قال وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك، يعني يخاطب ربه، من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، يعني ما من لم تقر عينه، يعني من لم يرضى بي ويطمئن بمؤانستك وبذكرك هذا لن تقر عينه بشيء، ومن لم يأنس بك فلا أنسه، يعني فلا ناله أنس. قال وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني المراد به في خلوه وذكره لله جل وعلا. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد، وهؤلاء كلهم كما قلنا من علماء السلوك، والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كثيرا ما يعنى بكلامهم، شأنه شأن من كان في ذلك الزمان. نعم، هؤلاء سمون بعلماء السلوك أو بالمتصوفة، وهؤلاء المتصوفة على أقسام، منهم من تصوفه لم يخرج عن منهج السلف، وهؤلاء هم الذين ينقل عنهم، وأما الذين تجاوزوا الحدود وادعوا الحلول والاتحاد وادعوا أمورا ليست لهم، هؤلاء هم الذين حذر منهم السلف ونبهوا بأن في كلامهم خطأ وغلطا. قال وقال مسلم العابد لولا الجماعة، يعني لولا الخروج لصلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم يعني ربهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه. ولا شك إن النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة هو غاية النعيم، كما قال جل وعلا في ذلك، قال وجوه يومئذ ناظرة